جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: رجل مواظب على الدروس محاولة الفهم كي يفهم دينه، ولكن ليس بحافظ لكتاب الله ولا المتون إلا الشيء البسيط، فهل هذا من الغش أو الرياء؟ لا، اتقوا الله ما استطعتم. ما قد لا تستطيع أن تحفظ القرآن كله، ولكن بقدر ما تستطيع احفظ، وبقدر ما تستطيع احفظ الأحاديث، لأن الحفظ هو الأساس لفهم العلم والفقه، هو الأساس. أنا ضربت لكم مثلا بالشيء الذي أدركته يوم كنا صغار، نحفظ كل شيء، ولذلك نستذكر بعض الأشياء التي كنا نحفظها في المناهج الابتدائية، لأن كنا نحفظها إلزاما، لأن ما كنا ندري وش جائز وغير جائز، لكن إلزام، جزاهم الله عنا خيرا أنهم ألزمونا فنفعونا. لكن الآن يقولون لا تشحنون أذهانهم بالحفظ، دعوهم يفهمون. ما هو صحيح أبدا. الذي يريد أن ابنه ينتج وينتج ويفيد ويستفيد، عليه أن يحرص عليه بالحفظ، حفظ القرآن ثم المتون من الأحاديث وغيرها، هذا هو الأساس للعلم أبدا. ولا يحصل فهم بلا حفظ. إذا صارت تفهم وأردت أن تبين، كيف تبين ما عندك دليل ولا عندك لا آية تحفظها ولا حديث تحفظه ولا قول عالم مقتدى به؟ كيف استفاد منك؟ نعم. قل السائل: كيف يصحب طالب العلم الإخلاص في كل درس؟ هذا بينه وبين الله. إذا قصدت وجه الله في كل ما تقول وتعمل، صاحبك الأخلاص وصاحبته، هذا بينك وبين الله. استفتي قلبك، إنما الأعمال بالنيات، هذا أمر ما يعلمه إلا الله، بينك وبين الله. وإذا خفت أو نسيت أو فقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء، وأنا أستغفرك من الذنب الذي لا. لكن احرص على أن يكون عملك خالص صالح، لأنه ما يكون صالح إلا إذا كان خالص، ويكون صوابا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول السؤال: بعض الإخوة فهم من قولكم أنه ينبغي أن يستغني البلد بأبناء بلده في المهن خير من أن يأتوا بالوافدين، أن فيها تنقص لمن وفدوا إلى هذه البلاد من العمال المسلمين. لا، أنا ما أقصد العلماء الذين استفاد منهم، أنا أقصد أننا حتى نستغني عن أعداء الإسلام لا يحتكروا صناعاتهم ونحتاج إليهم دائما، فنحن نعلم أولادنا الدين والدنيا من أجل نستغني عن أعداء الإسلام. أما الذين وفدوا لنا من بلاد الإسلام وهم مسلمون، فهم أخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ونرحب بهم ونستفيد منهم. وأنا من الذين استفادوا من كثير من الوافدين والذين تعلمنا على أيديهم، جزاهم الله عنا خيرا، من غير هذه البلاد ومن هذه البلاد. ما ننكر فضلهم ولا نجحد ما استفدنا منهم أبدا، ولا ننساهم، بل ندعو لهم، يعظم الله عز وجل أننا ندعو لهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.